حمد حمد شوف جوالك يرن، شكلها رسالة وصلت. خليني أشوف. أوف خالد، شفت الصورة هذه؟ أشوف. يوه مرة حلوة، يلا نرسلها للشباب بسرعة، يلا قدام. وتنتشر الصور وتنقل الصور، صور نسائنا وبناتنا وصور الجنس والخلاعة، صور تنقل عوراتنا، إنها صور تنقل أجساد نسائنا. كاميرا الجوال جاءت لتعلن انضمامها إلى مسلسل القذارة في نشر هذه الفواحش، صور ثابتة وأخرى متحركة. خطر في خطر هذا خطر الجوال في الكاميرا وغيره، عندما تلتقط الصور ثم يتلقف هذه التقنية من الفسقة والفاسقات ما يريدون به إشاعة الفاحشة بيننا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. صدى التقوى بالرياض تقدم صدمة. وطلعت الأخبار وتناقلت المواقع وعمت الصحف وساحات الحوار تلك الأحداث الأليمة التي تحدث لبنات المسلمين في بلدان المسلمين. صدمة. يقوم شباب مسعورون بالتصوير والنقل والفضح، القضية خطيرة ووصلت إلى المجاهرة، فبعضهم يفعل الفاحشة ويصور. آلام وحسرات. وكم فعلت هذه الصور من الأفاعيل في الأسر، وكم افتري بها على المظلومين والمظلومات. افتراءات. حتى الداعيات إلى الله لم يسلمن من ذلك، فتلتقط صورهن في محاضرات النساء لتركب في الشبكة. افتراءات. وهذه أخت تتألم من أنها فوجئت بقيام من صورها أثناء قيامها بالوضوء في المدرسة. ابتزاز. تصور النساء في الأعراس والحفلات والمدارس والكليات وتركب على صور خليعة من الشبكة، ثم يحدث الابتزاز. هدم للأسر. فوجئت بطلاق زوجها فإذا هي مكيدة مدبرة نتيجة صورة التقطت بكاميرا الهاتف المحمول. وهذه انتحرت، وهذه أصيبت بمرض مستمر، اعتزلت في بيتها ستة أشهر وطلقها زوجها. فضاء. إن إنسانا في الصلاة لما رن جواله وأخرجه رأى الذي بجانبه صورة نانسي مجرم على الشاشة داخل المسجد. فضاء. 55 كاميرا جوال تم ضبطها في ليلة زفاف واحدة. عقوبات. وهذا يخطف جوال سائق سيارة من يده ويهرب، فيتصل سائق السيارة على الحرامي ويقول عيب عليك صور بناتي في الجوال، قال تستاهل. أين الغيرة؟ عندما نسمع هذا التساهل الفاضح، عندما نسمع اللامبالاة، ثم بعد ذلك يقال كيف ضبطت فلانة مع فلان في استراحة، كيف ظهرت صورة فلان مع فلان في كاميرا في الجوالات في المواقع. إن القضية خطيرة جدا، وإن سفينة المجتمع ستغرق إذا لم نقم لله بالحجة. صدمة كاميرا الجوال. مررت على المروءة وهي صدمة كاميرا الجوال. خطبة للشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إذا كانت أعراض المسلمين في خطر، إذا كانت الفاحشة تشيع في الذين آمنوا، إذا كانت التقنية الحديثة تستعمل لمعصية الله، إذا كانت روائح الفضائح تزكم الأنوف، إذا هتكت الأعراض وعمت البلايا واخترقت الحرمات، فمن هو المسؤول؟ وماذا نفعل في هذا الحال؟ نشكو إلى الله تعالى ظلم الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن تشيع تظهر وتنتشر، يحبون ذلك ويعملون له ويختارون ويقصدون.